بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا عنوانه: هل من مشمر للجنة؟ هل من مشمر للجنة؟ نتناول فيه قصة وحكاية لأحد أو بعض المشمرين للجنة المشتاقين إليها، الذين لما سمعوا آيات الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في الجنة قاموا وشمروا لها فنالوها بإذن الله تبارك وتعالى. فلما سمعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ولما سمعوا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، قاموا وشمروا لذلك وسعوا واجتهدوا وجدوا في شراء الجنة وتجهيز ثمنها. وحتى لا أكثر عليكم فندخل في حكاية هذا الذي أراد الجنة وهذه التي أرادت الجنة واشتاقت إليها وشمرت، بل وشمر ولدها كذلك، فكانوا من المشمرين للجنة السعين إلى نيلها. أقرأ عليكم هذه القصة التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصفوة، وكذلك ابن النحاس في كتابه مشارع الأشواق، عن رجل من الصالحين اسمه أبو قدامة الشامي، وكان رجلا قد حبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله عز وجل، فلم يسمع بغزوة في سبيل الله ولا بقتال بين المسلمين والكفار إلا وسارع وقاتل مع المسلمين فيه. فجلس مرة في الحرم المدني فسأله سائل فقال: يا أبا قدامة، أنت رجل قد حبب إليك الجهاد والغزو في سبيل الله، فحدثنا بأعجب ما رأيت من أمر الجهاد والغزو، يعني حدثنا عن أعجب شيء شفته ورأيته وأنت في ميادين الجهاد. قال: فقال أبو قدامة: إني محدثكم عن ذلك. قال: خرجت مرة مع أصحاب لي لقتال الصليبيين على بعض الثغور، والثغور هي المراكز العسكرية على الحدود، مراكز العسكرية على حدود الدولة الإسلامية. قال: فمررت في طريقي بمدينة الرقة، وهي مدينة في العراق على نهر الفرات. قال: واشتريت منها جملا أحمل عليه سلاحي. قال: ووعظت الناس في مساجدها، يعني في مدينة الرقة هذه صار يدخل كل مسجد ويحدث الناس عن فضل الجهاد في سبيل الله حتى يخرج من يخرج منهم معه إلى قتال الصليبيين. قال: ووعظت الناس في مساجدها وحثثتهم على الجهاد والإنفاق في سبيل الله. قال: فلما جن علي الليل اقتريت منزلا أبيت فيه، أجرت يعني منزل أبيت فيه. قال فلما ذهب بعض الليل فإذا بالباب يطرق علي. قال فلما فتحت الباب فإذا بامرأة متحصنة قد تلفعت بجلبابها، فقلت ما تريدين؟ قالت أنت أبو خدامة؟ قال قلت نعم. قالت أنت الذي جمعت المال اليوم للثغور؟ قال قلت نعم. قال فدفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية. فدفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة، رقعة من جلد وخرقة مشدودة عليها لفاها يعني هذه الرقعة. قال فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها الرقعة الجلد يعني مكتوب عليها، فإذا فيها إنك دعوتنا إلى الجهاد ولا قدرة لي على ذلك، فقطعت أحسن ما في وهما ضفيرتي وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي. قال أبو قدامة فعجبت والله من حرصها وبذلها وشدة شوقها إلى المغفرة والجنة. قال فلما أصبحنا خرجت أنا وأصحابي من الرقة، فلما بلغنا حصن مسلمة بن عبد الملك فإذا بفارس يصيح وراءنا وينادي يقول يا أبا قدامة يا أبا قدامة قف علي يرحمك الله. قال أبو قدامة فقلت لأصحابي تقدموا عني وأنا أنظر خبر هذا الفارس. قال فلما رجعت إليه بدأني بالكلام وقال الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا. قال فقلت له ما تريد؟ قال أريد الخروج معكم للقتال. قال فقلت أسفر عن وجهك أنظر إليك، فإن كنت كبيرا يلزمك القتال قبلتك، وإن كنت صغيرا لا يلزمك الجهاد رددتك. قال فقال فكشف اللثام عن وجهه. قال فإذا بوجه مثل القمر، وإذا هو غلام عمره 17 سنة، ولد يعني في سن 17 سنة. قال فقلت له يا بني عندك والد؟ قال أبي قتله الصليبيون. عندك والد يعني يسأله عندك والد استأذنه للجهاد. قال أبي قتله الصليبيون وأنا خارج أقاتل الذين قتلوا أبي. قال قلت أعندك والدة؟ قال نعم. قال قلت ارجع إلى أمك فأحسن صحبتها فإن الجنة تحت قدمها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. فقال الغلام أما تعرف أمي؟ قال أبو قدامة قلت لا. قال أمي هي صاحبة الوديعة. قال قلت أي وديعة؟ قال هي صاحبة الشكال. قال قلت أي شكال؟ قال سبحان الله ما أسرع ما نسيت. أما تذكر المرأة التي أتتك البارحة وأعطتك الكيس والشكال؟ قال قلت بلى. قال هي أمي أمرتني أن أخرج إلى الجهاد وأقسمت علي ألا أرجع، وإنها قالت لي يا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الدبر وهب نفسك لله واطلب مجاورة الله ومساكنة أبيك وأخوالك في الجنة. فإذا رزقك الله عز وجل الشهادة فاشفع فيها. قال: ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي، سلمته إليك، فقربه من أبيه. ثم قالت: سألتك بالله ألا تحرمني. ثم قال، أي الغلام، قال ثم قال: سألتك بالله ألا تحرمني الغزو معك في سبيل الله، أنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد، فإني حافظ لكتاب الله، عارف بالفروسية والرمي، فلا تحقرني لصغر سني. قال: فقال أبو قدامة: فلما سمعت ذلك منه أخذته معناه، فوالله ما رأينا أنشط منه، إن ركبنا فهو أسرعنا، وإن نزلنا فهو أنشطنا، وهو في كل أحواله لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل أبدا. قال: فنزلنا منزلا، فلما أقبلنا إلى الثغور مع غروب الشمس وكنا صائمين، فأردنا أن نطبخ فطورنا وعشاءنا. قال: فلما نزلنا أقسم الغلام علينا ألا يصنع لنا الفطور إلا هو. قال: فأردنا أن نمنعه عن ذلك، إذ هو لا يزال في تعب شديد من طول الطريق وعسره، لكنه أبى علينا ذلك. قال: فلما نزلنا قلنا له: تنحى عنا قليلا حتى لا يؤذينا دخان الحطب، يعني روح أطبخ في مكان بعيد شوي. قال: فجلسنا ننتظر الغلام فأبطأ علينا شيئا يسيرا. فقال لي بعض أصحابي: يا أبا قدامة، اذهب إلى صاحبك فانظر لنا خبره، فما هذا بصنع فطور ولا طعام قد أبطأ علينا. قال: فلما توجهت إليه فإذا الغلام قد أشعل النار في الحطب ووضع من فوقها القدر، ثم غلبه التعب والنوم ووضع رأسه على حجر ثم نام. قال: فلما رأيته على هذا الحال كرهت والله أن أوقظه من منامه، وكرهت أن أرجع إلى أصحابي وليس معي طعام لهم. فلما رأيت حاله كذلك قلت في نفسي: أنا أكمل الفطور لأصحابي، فأخذت أصنعه شيئا يسيرا وأسارق الغلام النظر خلال ذلك، يعني بين الحين والحين أنظر إلى الغلام وهو نائم. قال: فبينما أنا أنظر إلى الغلام إذ لاحظت أن الغلام بدأ يبتسم ثم اشتد تبسمه. قال: فتعجبت والله من تبسمه وهو نائم. قال: ثم بدأ الغلام يضحك ثم اشتد ضحكه ثم استيقظ من منامه. قال: فلما رأيت الغلام على ذلك عجبت والله، فلما استيقظ ورآني فزع الغلام وقال: يا عمي أبطأت عليكم. قال: قلت له: ما أبطأت علينا. قال: دع عنك صنع الطعام، أنا أصنعه لكم، أنا خادمكم في الجهاد. قال: قلت له: لا والله لا تصنع فطورا ولا طعاما حتى تحدثني بشأنك، ما الذي جعلك في منامك تضحك؟ ما الذي جعلك تتبسم؟ هذا أمر عجيب. قال: فقال الغلام: يا عمي هذه رؤيا رأيتها،

ولا عم يقربه إليه ولا أخ يجعله بين يديه. قال فأخذت أرقبه وأنظر في حاله. قال فلما نظرت فإذا الغلام في مقدمة الجيش. قال فأخذت أشق الصفوف مشيا إليه. فلما وصلت إليه قلت يا بني ألك خبرة بالقتال والجهاد؟ قال لا، وهذه أول معركة وأول مشهد أراه وأقاتل الكفار فيه. قال فقلت له يا بني إن الأمر على خلاف ما في بالك وذهنك، إن الأمر قتال، وإن الأمر دماء وصهيل وجولات، أبطال ورمي ونبال. يا بني فكن في آخر الجيش، فإذا كان نصر انتصرت معنا، وإن كانت هزيمة لم تكن أنت أول مقتول. قال فنظر إلي عجبا وقال أنت تقول لي ذلك؟ قال قلت نعم. قال أنا أقول لك، قال قلت نعم أنا أقول لك ذلك. فقال أي الغلام يا عم هل تريدني أن أكون من أهل النار؟ قال فقلت لا، أعوذ بالله، والله ما جئنا إلى الجهاد إلا هربا من النار وطلبا للجنة. قال الغلام إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هل تريدني أن أولهم الأدبار فيكون مأوايا جهنم؟ قال أبو قدامة فعجبت والله من حرصه ومن تمسكه بهذه الآيات، فقلت له يا بني إن الآية مخرجها على غير كلامك. قال فأبى علي أن يرجع. قال فأخذت يده أجبذه حتى أرجعه إلى آخر الصفوف. قال فجعل يجبذ يده مني. قال ثم بدأ القتال، فحالت الخيل بيني وبينه، معركة اشتدت فحالت الخيل بيني وبينه. قال فلما بدأ القتال جالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وتكسرت الجماجم وتطايرت الأيدي والأرجل، واشتد علينا القتال حتى اشتغل كل منا بنفسه. قال حتى إن السيوف والله من شدة الحر فوقنا حتى كأنما هي تنور يشتعل من فوق رؤوسنا. إن السيوف والله لا تثبت في أيدينا. قال فما زال القتال يشتد علينا قد انشغل كل منا عن الآخر بنفسه، وما زال يشتد علينا ويزيد حتى زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر. قال ثم هزم الله تعالى الصليبيين، يعني تحقق النصر ساعة الظهر. قال فلما هزمهم الله اجتمعت مع أصحابي ثم صلينا الظهر، فبدأ كل واحد منهم يبحث في أقربائه وأحبائه، أما الغلام فلا أحد يسأل عنه ولا ينظر في خبره. قال فبينما الحال على هذا قلت والله لأنظرن في خبره، لعله مقتول أو جريح، أو لعل بعض هؤلاء الكفار أخذه أسيرا وذهب به معهم لما هربوا وولوا الأدبار. قال فبدأت أمشي بين القتلى والجرحى والتفت بينهم أنظر. قال فبينما أنا على ذلك إذ سمعت صوتا من ورائي ويقول أيها الناس ابعثوا إلى عمي أبي قدامة، ابعثوا إلى عمي أبي قدامة. قال فالتفت إلى مصدر الصوت، فإذا الجسد جسد الغلام، وإذا الرماح تسابقت إليه، والخيل قد وطأت عليه فمزقت لحمه وأدمت لسانه وفرقت أعضاءه وكسرت عظامه، وإذا هو يتيم ملقى في الصحراء. قال: فأقبلت إليه وانطرحت بين يديه وصرخت: ها أنا أبو قدامة، ها أنا أبو قدامة. قال: فقال: الحمد لله الذي أحياني إلى أن أوصي إليك، فاسمع وصيتي. قال أبو قدامة: فبكيت والله على محاسنه وجماله، ورحمة بأمه. قال: وأخذت طرف ثوبي أمسح الدم عن وجهه، فقال: تمسح الدم عن وجهي بثوبك؟ بل امسح الدم بثوبي لا بثوبك، فثوبي أحق بالوسخ من ثوبك. قال أبو قدامة: فبكيت والله ولم أحر جوابا. فقال: يا عم، أقسمت عليك إذا أنا مت أن ترجع إلى الرقة ثم تبشر أمي بأن الله تقبل هديتها وأن ولدها قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وأن الله إن كتبني في الشهداء فإني سأوصل سلامها إلى أبي وأخوالي في الجنة. قال: ثم قال: يا عم، إني أخاف ألا تصدق أمي كلامك، فخذ معك بعض ثيابي التي فيها دمي، فإن أمي إذا رأتها صدقت أني مقتول. وإن الموعد الجنة إن شاء الله. يا عم، إنك إذا أتيت إلى بيتنا ستجد أختا لي صغيرة عمرها 9 سنوات، ما دخلت المنزل إلا استبشرت وفرحت، ولا خرجت إلا بكت وحزنت، وقد فجعت بمقتل أبي عام أول، وفجعت بمقتل اليوم، وإنها قالت لي عندما رأت علي ثياب السفر: يا أخي، لا تبطئ علينا وعجل الرجوع إلينا، فإذا رأيتها يا عم فطيب صدرها بكلمات. قال أبو قدامة: ثم تحامل الغلام على نفسه وقال: يا عم، صدقت الرؤيا، صدقت الرؤيا ورب الكعبة، والله إني لأرى المرضية الآن، والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. قال: ثم انتفض وشهق شهقتين ثم مات. قال أبو قدامة: فلما دفناه لم يكن عندي هم أعظم من أن أرجع إلى الرقة وأبلغ رسالته لأمي. فهذه امرأة قدمت ولدها لله عز وجل، تريد الجنة، شمرت للجنة بتقديم ولدها، وهذا غلام لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره من أعظم المشمرين للجنة بفعله وحاله، يضرب هذا المثال الرائع. ولذا فإن الجنة عباد الله لما سمع بها المخلصون شمروا لها وعملوا للفوز بها، فهل من مشمر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يحشرنا وإياكم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.